وأنها أي هذا رضي الله عنها قالت جاء سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حميدة معنا في بيتنا وقد بلغ ملكه الرجال فقال ارجعي تحرمي عليه رواه مسلم وفي سنن أبي داود فأرضعيه خمس رضاعات فكانت منزلة ولدها من الرضاعة معارضا لذلك وكأنه ذكره المصنف كالمجير إلى أنه قد يخصص هذا الحكم بحديث سهلة فإنه دال على أن الرضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله دعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إليه ومن لا أب له معروف كان مولا وأخا في الدين فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب وقد استند السلف هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن ثبوت حكم التحريم وإن كان باطلا بالغا عاقلا قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنت أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل علينا من الرجال رواه مالك وبنات أخيها يرضعن من أحبت من أحبت أن يدخل علينا من الرجال رواه مالك حتى لو كان كبيرا الذي يريد ان يدخل عليها من الرجال مثلا كبير شيء محرما لها بما انها ليس عندها لبن حتى ترضيها ان يصير اما لا تامر يعني بنات اخيها يرضع لنا من احبت ان يدخل عليها فاذا رضعت بنت اخيها صارت هي محرما لها وصار اخوها ابا له وصارت هي عمة من الرضاعه ويروى عن علي وعروة وهو قول زيد بن سعد وابي محمد بن حمد ونسبه في البحر الى عائشة وداود الظاهري وحجته الحديث سهل هذا وهو حديث صحيح لا شك في صحته ويدل له ايضا قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فانه يطلق غير مقيد بوقت وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان بالصغر. هذا هو الصغر تقدم. الأدلة التي وإلا نقتله في تحديد الصغر فالجمهور قال مهما كان بالحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما. هذا هو الصغر الأدلة الماضية للكبرى والوالدة ومن أولادها ومن حولين كاملين لا وإنما رضاعه المجاعة وما كان من هذا الصغر. مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الإحرام ولم يقدروه بزمان وقال الأوزاعي إن فطن وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع بالحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا وإن تمات رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في حولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمات إرضاعه ما كان بين الحولين حرم سواء كان كالفطيم أو لم يفطم في عموم الأدلة وفي المسألة في أطوار أخرى عاجعا في بسم الله وفي المسألة في أطوار أخرى عالية عن بسم الله فلا نطيل بها المقال طيب لا نقيل به المقال او المقام من المقام يعني بما انه قد علم الصواب في هذه المساله ان قول عائشه اتهامها واضافه ايضا الى ان هذا ليس خاصا ب يعني قصه سهله وسالم وانه ان كان هذا عام اجري من جراء قصه سهله وسالم واما الاستئسال في المساله بحيث ان كل شيء يكون هذا الاعتراف ان كل شيء يعني يحرم يعني القول بالرضاع الكبير حرام الصحيح انه ليس محرما ولا يتمشى بالمحرميه فاذا وجد من كان حاله كحال سهله ليس هذا مخطوطا بشكل نعم المرأة التي تشتغل مع رجل أنها لا مال تطلب باطلة وإن لم يكن فيها حلل. هذا أمر مضيق أو لا يجوز له أن يمس بها إنما مباشرة تعطيه هي الكون بهذا من قصة سهلة يعني هنا. فإذا صار ولدا لها بعد ذلك محرم، أما مباشرة هكذا ليس كتجربة هذا ريح الفتنة. نعم هي قلنا إن هذه المسألة وإن كنا بعدم رضا الكبير لكن لا يتسنى القول بحصرها على قصة سهلة وسهلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الحكم، إنما بهما وبما كان في ذلك المحل من حيث الضرورة التي لا بد منها، أما عن الإطلاق فلا يجوز. واستدل الجمهور بحديث إنما البضاعة من المجاهر وتقدم، فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يبيعه الثمن ويكون غذاؤه لا غيره، فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بسنة الحصر. وأجاب عن حديث الثالث بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل له قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما لا نرى هذا إلا خاص بالثالث، ولا ندري لعله رخصة بالثالث أو أنه منسوخ. أما القول بالنسخ يا ليت ويسر، لو أنه علم المتقدم من المتأخر صراحة يكون هذا خلاف الأصل الثابت، لأن كان قديما ثم نسخ بما بعده من حيث أنه لا يكون إلا بالسخاء. أما القول بالنسخ يعني يتسنى إن علم المتقدم من المتأخر وليس ويسر. وأما القول بأنه رخصة لسائر من أحداث فإن ما في دليل يثبت على أنه مخصوص فقط، فلا بد من اللجوء إلى القول بأنه له ولمن كان على مثله وحاله مثل تلك الحالة، أو أنه يثبت النسخ راحلة. وأجاب القائلون بتحريم رضاء الكبير بأن الآية الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، ولذلك لأن الرضاعة يوجب النفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضي أم كرها، كما يشير إليه آخر الآية وهو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعائشة هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت بالرضاع الكبير وأنه الحبل، فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. وأما قول أم سلمة إنه خاص بالثالث فذلك تضمن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت أمانك في رسول الله أسوة حسنة، فسكتت أم سلمة، ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين اختصاص أبي بردة للتغذية للجزعة من المعنى. والقول بالنسخ يتبعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أرضله وهو رجل كبير، فإن هذا الدعاء منها استنكار للرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم. أو لأن يعني سألت ذلك استنكار لأن المعلوم عند النساء أن هذا ليس للرضاع وإنما للرضاع الصغير لا لأنه علم التحليل، فهذا ليس نصا في الموضوع. ثم إن قولهم يعني أن الرضاع من حولين يأشد اللحم وينشد اللحم كما جاء منشد اللحم حتى الكبير إذا استمر على لبن غنم أو لبن إبل أو لبن كذا وشرب منه داوم عليه أيام ينشد اللحم، ولهذا حرم من النهي في شرب لبن الجنة حتى يعني تعلف مدة يتوقع زوال ذلك اللبن. فالكبير أيضا إذا استمر على ذلك قد يكون خمس رضعات ما تكفي في إنشاد لحمه من الصغير، ممكن يحتاج إلى جريد ثلاثة رضعات حتى يعني يحترم إلى نبيه في جسمه ويصير لحمه يعني على غاية اللبن. نقول لو لم يأتي من هذا إلا كان من هذه الأقوال الراوية مقبولة، هذا ما زال قد يعي الحديث مؤثر. قلت ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما

فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها من كلها. فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر بها ويظن أنه قادر عليها من كلها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل فيغيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فكان هذا حال الدنيا فكذا حال الدنيا والواثق فيها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال والله يدعو إلى دار السلام فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا فعمم بالدعوة إليها وخصة الهداية من يشاء فذلك عدله وهذا فضله. قال فصل ومنها قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى الأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم لأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن. فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله هل يستويان مثلا.